قال فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيها عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده. نعم. وهو يذكر صفات الملقى هذا. نعم. ألقيه في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. قال ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له ست صفات الذي ألقي في جهنم عياذا بالله. قال ذكر له ست صفات، أحدها نعيدها أنا حتى في معك الكلام كان منقطع يعني ما كانش انتهى عندك. فذكر له ست صفات، أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. ألقي في جهنم كل كفار، وأطلقها لم يقيد كفرة، فلذلك جعله كفرا شاملا، كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكفرا بنعم الله عز وجل، فأطلق الوصف ولم يقيده بجانب من جوانب التكفير. كفر بالله وبدين الله وبتوحيد الله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالقدر، وكفر بنعم الله عز وجل، وكفر بالبعث ولقاء الله عز وجل. ألقي في جهنم كل كفار. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، كل كفار عنيد أي معاند، معاند للحق وعناده للحق يظهر في جحوده ورده ودفعه وعدم الانقياد له. الثالثة، ثالثة من ايه؟ من صفات هذا الملقى، أنه مناع للخير، كل كفار عنيد مناع للخير، وهذا أيضا تعميم وإطلاق خير ماذا؟ قال وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه، منع الخير الذي هو منع الإحسان لنفسه من الطاعات والقرب إلى الله أو القرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، مناع للخير يمنع الخير عن نفسه من التقوى والعبادة والقرب من الله عز وجل، ومناع للخير عن الآخرين يمنع إحسانه إليهم، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. ليس لنفسه من نفسه نصيب من الخير، بالتالي لن يكون لغيره منه نصيب من الخير، فهو مناع للخير عموما، يعم منعه الخير نفسه وغيرها، فلا يصل إلى نفسه منه خير ولا يصل إلى غيره منه خير، فهو مناع. ومناع صيغة مبالغة تدل على الاستكثار من هذا الفعل، كثير المنع من الخير مطلقا عموما وخصوصا، مناع فعال يعني مهمته أن يمنع الخير، سد منيع حاجز دون وصول الخير منه، سواء كان الخير واصلا لنفسي أو لغيره. فقال وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة أنه مع منعه للخير معتاد على الناس، يعني ليته اكتفى بمنع الخير الصادر منه، بل يتعدى طوره وحدوده فيظلم الناس. مناع للخير معتاد، أنه مع منعه للخير معتاد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. مناع للخير معتد، معتد هذا أيضا إطلاق، اعتداء باللسان واعتداء بالبصر واعتداء باليد واعتداء بكل جوارح، معتد عدوان، صار موصوفا بهذا الوصف ولم يكن يعتدي، ففرق بين الفعل وبين الوصف. الفعل قد يصدر أحيانا ويمتنع أخرى، أما الوصف ملازم له، فوصفه ملازم له بأنه معتدي، واعتداؤه ليس قاصرا على جانب من الجوانب بل سائر أنواع العدوان. أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة، مريب غير مرتاب، فقد يرتاب أحيانا، أما مريب حاله مستمر على الريبة، مريب أفعاله وأحواله تدل على أنه شاك مشكك، صار وصفا ملازما له أيضا مثل معتاد، مناع متصف بهذه الصفات الملازمة له، معتاد مريب، مريب في نفسه ومريب لغيره، شاك في نفسه ومشكك لغيره. بثينة قالت يا جميل أردتني، فقلت كلانا يا بثينة مريب، أنا حالي مريب في نفسي ولغيري وأنت كذلك. مناع للخير معتد، مريب مستمر على الريب والشك. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، فقد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق. يعني يختم هذه الصفات السيئة بأسوأ الأوصاف وأسوأ الأفعال، وهي الشرك بالله عز وجل، أظلم الظلم وأعظم الذنوب الإشراك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، أظلم الظلم وأعظم الذنوب، وأفسد لسائر الأعمال هو الإشراك بالله عز وجل. مع هذه الصفات المتقدمة وكلها صفات سيئة، يختمها بهذا الوصف السيء وأسوأ الأوصاف أنه مشرك بالله عز وجل، اتخذ مع الله إلها آخر. والإله هو المعبود المحبوب، معبود يحبه ويطيعه ويخشاه ويرغبه ويصلي ويذبح وينذر ويسأل ويدعو. هذا الإله من دون الله عز وجل يحبه ولا يحب غيره، ويعادي من يعاديه، ويوالي من يواليه. وكل هذه علامات التعلق لهذا الإله، يحبه ويحب من يعبده معه، ويبغض من يعاديه ويعادي من يعاديه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويسأله ويحبه ويدعوه ويستغيث به ويقرب له ما يريده منه، فقد اتخذه مع الله إلها، اتخذه مع الله إلها، سواه بالله. فهو يسأل الله ويسأله، يدعو الله ويدعوه، يحب الله ويحبه، يوالي لله ويوالي له، يعادي لله ويعادي له، حتى يصير تأله لهذا الإله أعظم من تأله لله عز وجل، ولا يجتمعان. أحيانا قد يجتمعان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن لغلبة الهوى يصير معبوده أعظم في نفسه من الإله الحق سبحانه وتعالى. فأعظم الذنوب وأسوأ الصفات التي اتصف بها هذا الذي يلقى في جهنم عياذا بالله، ذلك بأنه اتخذ مع الله إلها آخر، عبد مع الله عز وجل غيره. يظهر هذا الحب والتألق وتظهر هذه العبادة بهذه المظاهر من الرضا بما يرضاه إلهه وهواه، الحب لما يحبه إلهه وهواه، العداوة والبغضاء لما يبغضه إلهه وهواه، فصار مشركا هذا مع الله عز وجل. ثم يختصم هو وإلهه هذا، فيدعي أنه أضل، يخاصمه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، وأنه هو الذي أضله وأطغاه. فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته، لم يكن لي سلطان عليه ولا قوة عليه حتى أطغيه، ولكنه كان من نفسه في ضلال بعيد، ضلال عظيم، ضلال قوي. يختصمان عند الله عز وجل هذا الملقى والذي اتخذه إلها من دون الله، يزعم أنه هو الذي أضله وهو الذي أذله وهو الذي أذهبه بعيدا عن عبادة الله عز وجل، فيأتي إلهه شيطانه الذي اتخذه إلها من دون الله فيتبرأ من هذا، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني لم أقهركم ولم أقصركم على عبادتي، ولم أحبسكم حتى تعبدوني، ولم أضربكم، ولم يكن لي سلطان إلا مجرد الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، كان كلاما فحسب، لم يكن لي سلطان في الضلال وجبر وقصر على أن تكونوا ضلالا، بل أنتم في أنفسكم ضلال، أضللتم وأنا بريء منكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطان يختصمان عند الله. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته. قرينه من على هذا التأويل؟ الشيطان، الشيطان الذي أضل وأضل بمجرد الوسوسة والدعوة فقط، لا بالسلطان والقصر والقهر والضرب حتى يضل. فعلى هذا فالقرين هنا هو شيطان يختصمان عند الله. وقال الطائفة: بل قرينه هاهنا هو الملك، الملك الموكل به، فيدعى عليه فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى في الملقى يقول يا رب هذا القرين كتب علي وسجل علي ودون أعمالا لم أعملها وطغى وبغى علي، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم ينزله حتى يتوب. فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. هو في نفسه كان في ضلال بعيد، وضلاله البعيد يظهر في هذه الأعمال التي دونتها عليه وسجلتها عليه لم أجد عليه، هو كان في ضلال بعيد كثير. فيقول الرب لا تختصموا لدي، يعني هذه الخصومة منتهية. فالله عز وجل إن كان القرين الشيطان فهو يعلم بحاله، وإن كان القرين الملك فالملك موكل مصدق فيما كتب في هذه الصحيفة. فقال الرب، يقول الرب تعالى لا تختصموا لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد، ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، يعني تقع الخصومة هنا بين فئات بين يدي الله عز وجل. من بين هذه الخصومات خصومة هذا الملقى مع قرينه. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا يبدل القول، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال القول الذي يبدل هنا هو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهذه الأصناف هي التي ستملأ جهنم وهذا الملقى من بينهم. ووعده لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعده خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. لا يبدل القول لدي، قال الله عز وجل ووعد أن الجنة والنار على الله ملآهما، تملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكذلك الجنة تملأ، فلا يبدل القول عند الله عز وجل، هذه لها ملؤها وهذه لها ملؤها. قال ابن عباس يريد ما لوعد خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. ما يبدل القول لدي، يعني ما قضاه الله عز وجل وأحكمه من أن هذا سيلقى في جهنم لن يتغير، وأن هذا من أهل الجنة لن يتغير. فالله عز وجل قد قضى القضاء، والقضاء ما نفذ وما تم وما جرى وما حدث، هذا لا يغير ولا يبدل. وفيها قول آخر، وهو أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين وهو اختيار الفراء. ما يبدل القول عندي بالكذب، يعني أنت ستدلي بحجتك وهو سيدلي بحجتك، والكذب لو ثبت لا يغير عندي ولا يكون صدقا، والصدق لا يبدل عندي ولا يكون كذبا، والتلبيس لا يجري على الله سبحانه وتعالى. أنت تلبس، أنت تكذب، أنت تتكلم بحجج وهي باطلة فهو كذب وهو غير واقع، هذا لا يبدل عند الله سبحانه وتعالى. كل على حقيقة، الكذب يظهر كذبه والصدق يظهر صدقه عند الله سبحانه وتعالى. قال وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب، يعني لا يمكن أن يقع كذب على الله عز وجل ويكون مقبولا. نعم هم سيكذبون، والله ربنا ما كنا مشركين، سيأتون يوم القيامة ويكذبون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهذا الكذب لا يمضي على الله عز وجل ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى لعلمه أنه كذب، لعلمه بالغيب سبحانه وتعالى. وقال ابن قتيبة: ما يحرك القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي، فعلى القول الأول يكون قوله ما أنا بظلام للعبيد، من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعله، فما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي، يعني لا يتغير قولي، فأن هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، وما أنا بظلام للعبيد حينما قضيت على هؤلاء أنهم من أهل النار، فهو معنى واحد. ومع هذا طيب، فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده سبحانه وتعالى. ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها فوز تقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد. هل من مزيد يعني ليس، بعضهم قال إيه هل من مزيد هنا بمعنى النفي يعني لا مزيد. أخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد، والحديث الصحيح يرد هذا التأويل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد، لا تزال يلقى فيها، تقول هل من مزيد فيلقى فيها، هل من مزيد فيلقى فيها، هل من مزيد تطلب الزيادة لا تمنع الزيادة. حديث لا تزال جهنم يلقى أو لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد حتى تريد الغاية، فالإلقاء مستمر حتى طلب المزيد مستمر حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد أو قد يعني امتلأ. قبل ذلك يقال لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض أي تضيق وتتقارب أطرافها حتى لا يوجد فيها موضع لأحد بعد ذلك. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع وأزلفت الجنة، أزلفت يعني قربت وأدنيت منها الزلفة والقربة، يتزلف يقرب. هذه الجنة قربت من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، إحداها أن يكون أواب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. تضمنت هذه الآيات صفات من قربت لهم الجنة الأربع، أولها أو إحداها إحدى هذه الصفات أن يكون أوابا، والأوب هو الرجوع أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته. أواب فعال أيضا صيغة مبالغة تدل على استكثاره من الرجوع، كلما عصى رجع، كلما عصى رجع، كلما بعد رجع. أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. أواب أذنب فذكر الذنب فتاب ورجع. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، لكثرة رجوعه وتوبته سمي أوابا. يبقى أول صفة من صفات من أزلفت منهم الجنة أنه أواب. أواب أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل، رجوع من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، من الكسل إلى النشاط وما إلى ذلك. الثانية أن يكون حفيظا لكل أواب حفيظ. قال ابن عباس: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. حفيظ لما ائتمنه الله عليه، ائتمنه الله عز وجل عليه وفرضه عليه وأمره بأوامره. هذه أمانة، الدين أمانة، ائتمنه الله عز وجل عليه فصار أمينا حفيظا لهذا الدين. قال: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته، ولما كانت النفس ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته. الأواب كان مستعملا لقوة الطلب، والحفيظ كان مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. قوة الطلب وقوة الإمساك. الأواب قوة الإمساك، قوة الطلب. الحفيظ قوة الإمساك، إمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. حفيظ حفظ نفسه من المعصية، أواب رجع وأقبل على الطاعة. لكل أواب حفيظ، أواب طالب للطاعة، حفيظ ممسك وحافظ لنفسه من المعصية. قال: ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. الثالثة قوله: من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده. ثالثة من صفات من أزلفت منهم الجنة: الأولى أواب، والثانية حفيظ، والثالثة من خشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار في كتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله: إقرار بوجود الله وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه، وإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه. لأن الإقرار بكتب والرسل ما جاء فيها من أمر ونهي وتشريع، وإقرار بوعده ووعيده ولقائه بما سيحدث بعد ذلك. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله: يؤمن ويقر بوحدانية الله عز وجل وقربه وعلمه واطلاعه فيخشاه، مقر بكتب الله ورسله وأمره ونهيه فيعمل بها، مقر بلقاء الله عز وجل ووعده ووعيده عند اللقاء. باجتماع هذه الإقرارات يكون بمعنى خشية الغيب سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى. ذلك الذي يتحقق فيه هذه الإقرارات يقر بربوبية الله عز وجل ووجوده وعلمه وإحاطته واطلاعه. هو لم يرى الله عز وجل لكن مقر بأنه يسمع ويرى ويعلم وقريب وقادر وعالم بالسر والنجوى فيخشى. يؤمن ويقر بالكتب والرسل وما جاء فيها من أمر فيمتثل ونهي فيجتنب، مقر بأن هناك لقاء عند الله عز وجل يتوعد ويعد الناس في هذه الحياة عند لقائه أن يثيب ويعاقب، فآمن بهذا اللقاء بالوعد والوعيد. لما آمن بأن هناك لقاء عند الله عز وجل سيثيب الطائع ويعذب العاصي خاف الرحمن بالغيب. لما آمن بالكتب وما جاء فيها والرسل وما جاء به فأطاعه واتبعهم لا يكون ذلك إلا لأنه يخشى الله عز وجل. لما آمن وأقر بوجود الله عز وجل وربوبيته وعلمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى واطلاعه خاف الله عز وجل بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب، ولا تتحقق خشية الرحمن بالغيب إلا بإقرارات ثلاثة: إقرار بربوبية الله عز وجل، إقرار بالكتب والرسل، إقرار باللقاء الذي فيه يظهر الوعد والوعيد. لو تحققت هذه الإقرارات في إنسان لكان ممن خشي الرحمن بالغيب. الرابعة، الرابعة من إيه؟ صفات من أزفت الجنة إليهم أو منهم. الرابعة قوله وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع عن معاصي الله أو راجع عن معاصي الله، جاء بقلب راجع عن معاصي الله، مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. وجاء بقلب منيب عاكف على حب الله وطاعته والإقبال عليه، وهذا مع كونه من أول صفات أيضا أنه أواب رجاع لأفعاله، وهذا منيب بقلبه يرجع بقلبه، لا يكون رجوعا ظاهريا فحسب. ترك المعصية وأقبل على الطاعة، ترك الغفلة وأقبل على الذكر، هذا في الظاهر. أما في الباطن في القلب يقال منيب راجع إلى الله عز وجل من المعاصي إلى الطاعة. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف لكل أواب: حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء بعد ذلك الخبر ما الذي ينتظر هؤلاء الذين تحققت بهم هذه الأوصاف. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت فيه هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله. قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا يحاولون الهرب ولا محيط ولا مفر ولا مهرب لهم من أمر الله عز وجل. حاف أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوقوا وفتشوا فلم يروا محيطا من الموت، وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. قالوا إن الله خلق السماوات والأراضين وزعوا المخلوقات على سائر الأيام، ويوم السبت مأخوذ من القاطع، قالوا يعني استراح في اليوم السابع من التعب. والله عز وجل منزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون أو يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. يقولون له صاحبة، له زوجة، له ولد، إذا له سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فاصبر على ما يقولون. فأمر الله عز وجل نبيه أن يصبر على ما يدعيه المشركون في حقه: ساحر، كذاب، شاعر، كاهن، وما إلى ذلك من الاتهامات الباطلة التي يعلمون بطلانها. فربنا جل وعلا يأمر نبيه بالصبر على أذاهم وعلى ما يقولون، فالله عز وجل أصبر منهم حينما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن له صاحبة وولدا، إنه فقير ونحن أغنياء، إنه قد مسه التعب فاستراح في اليوم السابع. إذا آذوا الله عز وجل ومع ذلك صبر عليهم ورزقهم وأعطاهم من الدنيا ما أعطاهم وأنعم عليهم بالنعم استدراج استدراج. وإذا رأيت العبد قائما على معصية الله والله عز وجل يعطيه فهو استدراج، يمهله ولا يهمله، حتى إذا أخذه لم يكلف، إن أخذه أليم شديد. وقد أحسن من قال، وهذا أو هذه وصية لمن يؤذون في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، إما أذى مادي أو معنوي، بدني أو نفسي أو روحي أو ما إلى ذلك. الله عز وجل أوذي سبحانه وتعالى، مش أوذي وصل إليه الأذى، يتأذى مما يصنع أن يقول له الصاحبة وله الولد وهو الفقير ونحن أغنياء وقد تعب واستراح وما إلى ذلك من الإيذاء. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي ونيل منه حتى في عرضه صلى الله عليه وسلم وصبر، وقد أمره الله عز وجل بالصبر: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل الأنبياء وسبيل الدعاء، لا بد من أذى ولن يصل بدعوته إلى النفع إلا بالصبر. وقد قال كما ذكرنا أحدهم: ما سلم الله من بريته ولا النبي فكيف أيضا. الله عز وجل خلق الخلق وما سلم منهم حينما أذوه وطعنوا فيه، بأن له الصاحبة وبأن له الولد وبأنه تعب وبأنه فقير ويحتاج منا أن ننفق عليه، يحتاج منا أن نقرضه، هذا سمعه الله عز وجل فصبر بل رزق وعاف. النبي عليه الصلاة والسلام نيل منه في بدنه وفي دعوته وفي نفسه وفي عرضه وصبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الذين رفع الله عز وجل ذكرهم، صبروا على الأذى وثبتوا على الحق الذي جاءوا به ودعوا به فرفعهم الله عز وجل. إذا كان الله لم يسلم من بريته، وإذا كان نبيه صلى الله عليه وسلم خير الخلق لم يسلم من الخلق، فكيف أنا أسلم؟ يعني إذا أذيت وإذا نيل منك في نفسك وبدنك وعرضك وغير ذلك فلا تتعدى، فهذه سنة الله عز وجل. ما سلم الله من بريته ولا النبي فكيف أنا؟ يعني كيف أسلم من الناس؟ ورب الناس لم يسلم منهم وقد نالوه بالأذى سبحانه وتعالى، وليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون أو يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافي. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وأخبره عما قال اليهود بأن الله عز وجل قد تعب، ولذلك قال وما مسنا من لغوب. قال ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه سبحانه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، فيستعين بالتسبيح على تحقيق الصبر. فأمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود، يعني بعد أن ينتهي من السجود. وأدبار السجود قيل هو الوتر، صلاة الوتر بعد أن يقرأ من الصلوات كلها، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس وأدبار السجود يعني الوتر، هذا قول ابن عباس، والثاني اللي هو الركعتين بعد المغرب وقول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن ابن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. يعني ابن عباس له ثلاثة أقوال، أول قول الوتر، والثاني ركعتين بعد المغرب، والثالث تسبيح باللسان بعد الصلوات، والقول الوسط قول عمر وأبي هريرة وغيرهم أنه ركعتين بعد المغرب. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، ينادي المنادي وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات، يخرج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني يخرجون سراعا حينما تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات. النبات يصدع الأرض ويشقها ليخرج، فيخرج الناس يوم القيامة من الأرض كما تخرج النباتات من الأرض بعد شقها، ويخرجون سراعا. قال يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، نحن أعلم بما يقولون، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، نحن أعلم بما يقولون هذا إخبار يتضمن تهديدا ووعيدا وبيان بأنهم مهما تكلموا فيحاسبهم الله عز وجل عليه، فهو أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. قال ثم أخبر أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاتهم له بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. علم وقدرة، عالم بما فعلت وما قلت وما أكلمته في صدرك، قادر على إخراج ذلك وقادر على جزائك. هذا أو هذان الأمران اللذان يفهم منهما أن الله عز وجل سيجازي، عالم قادر سيجازي كل إنسان بما يستحقه. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، وما أنت عليهم جبار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده. فذكر بالقرآن، أن يذكر بالكلام، القرآن كلام الله عز وجل، من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينتفع بالتذكير، الذي ينتفع هو الذي يخاف الوعيد. ذكر من يخاف وعيد بالقرآن فهو الذي ينتفع بهذا التذكير، إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب. وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. أذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يذكرنا بالقرآن وينفعنا به، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.